هل الأرض تدور وهل هي مسطحة؟ أما هل الأرض تدور فهذا أمر ما جاء به كتاب ولا سنة، بل ضائله إلى الكفر أقرب. نعم، لأنه قال على الله سبحانه وتعالى بدون علم، ثم أيضا أنكر ما أنكر المشاهد، والاستدلال بقوله تعالى تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، استدلال في غير موضعه. فهذا في يوم القيامة. نعم، كما قال سبحانه وتعالى وإذا الجبال سيرت، وقال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم، وأما أهي مسطحة أم ليست مسطحة فقد اختلف علماء الإسلام أنفسهم، فبعضهم يعزو عدم التسطيح وأنها كروية إلى أهل الهيئة الذين ليسوا ملتزمين بالإسلام، لكن أبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وجمع من علمائنا المتقدمين يرون أنها كروية، وهذا هو الحق إن شاء الله. أنها كروية أو مسطحة؟ لا، يرون أنها كروية. نعم، حتى ابن كثير في البداية والنهاية. حتى ابن كثير في البداية والنهاية. نعم، لو قال قائل ما عندنا دليل أنها تدور أو لا تدور، ينظر إلى أشياء خارجية أو ما نرد. هو من حيث الواقع ومن حيث المشاهد أننا ما نراها تدور، فهم من أجل هذا فقلنا إنه إلى الكفر أقرب، لأنها كلمة ماذا كلام من قبل الفلاسفة ومن قبل أعداء الإسلام وما جاء به كتاب ولا سنة. لا، المسألة الأخ يقول ولو ثبت علميا، المسألة أنها تكون مجرد نظرية فيتلقاها أطراف الفلاسفة من المسلمين وتلامذتهم على أنها حقائق علمية، فهي مجرد نظرية وما أكثر النظريات التي يقولونها ثم يتراجعون عنها، فربما يتراجع أطرافهم وربما لا يتراجعون. الله الذي جعلكم أرض قرارا. أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. نعم، دل على ثبوتها. نعم، وهي الأرض كيف سطحت؟ من دل على أنها مسطحة؟ هو يحتمل أنها مسطحة في حق من عليها ولا يمنع أن أطرافها كالكرة. نعم، عند أبي ذر. نعم، عند أبي ذر. عند أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في شأن في شأن ثبوت الشمس، استدل من أجل هذا الأخ لم يسأل عن الشمس. هذا الواقع.